يا بشرى هذا بشرى بثمن بخس دراهم معدود بشرى بثمن بخس Oh, الله يكرمك ان شاء الله. الله يكرمك. النبي والله وكذلك مولك الله يوسف إلي أرض Oh, Yeah. Oh,